أهمية النصيحة. لماذا كانت النصيحة مهمة في هذه المواضع؟ لأن فيها يعني فيها حفظ الدين. أخطر من ذلك، لأنها الدين، أنا هي الدين، الدين النصيحة. طيب يحيى، فيها خذ منه البداهة بالأهم فالأهم، لنأخذها فؤاد الحديث، البداءة بالأهم فالأهم. أحسنت. الله عز وجل أنه خالقنا سبحانه وإلهنا، ثم كتابه، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. زين أبو حسن، في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمع كلم، لا هذه من صفاته، من صفاته أن أعطي جامع الكلم، لكن فيه أسلوب. نعم، أتدرون الدين يعني شوقهم إلى الاستماع. أحسنت. أجمل ثم فصل. الدين كامل ناخذه، يعني ما عاد يحتاج. طيب الصحابة ما تركوا شيئا ينفع إلا ما نسأل عن شيء إلا نسأل عن الصحابة. جميل. طيب الصحابة ما سأل عن الجوالات؟ لا، عن حكم الجوال في دين الله، أجوز أستخدمه ولا ما أستخدمه؟ لا، لا يخالف شرع الله. لما نقول شيء ثاني، ها؟ لها مرجع شيخنا. إيه، لها أصل، لها أصول، سألوا عنها. طيب أحمد، النصيحة لله كيف تكون؟ الإمام به، الإمام به ربيته، تمام. طيب أيضا أبو عبد الله، من النصيحة لله طيب هل نقول كل ما يأتي هو من نصر الله؟ هل نستطيع أن نقول كل ما يأتي من النصح، الكتاب والرسول وأئمة المسلمين العامة، هو من نصر الله ولا لا؟ الجواب نعم، هذا كتابه، هذا رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها عظمة لأنها نسبة إلى الله عز وجل. طيب من نصح القرآن؟ قبلها، قبل تعلم تلاوته، ها؟ النصح القرآن كيف يكون؟ النصيحة للقرآن كيف تكون؟ أول شيء الإيمان بماذا؟ بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، تمام. أيضا من نصح القرآن العمل بالقرآن، كيف تكون عن القرآن؟ حفظه وتلاوته. لا، العمل بأحكامه. أيوه، التصديق بأخباره والعمل بأحكامه امتثالا وانتهاء، صح؟ طيب أيضا فهد، حفظه كاملا، فمن لم يحفظه ما يستطيع. طيب ذكرنا من النصح القرآن هذان: الدعوة إليه وبه. وضح كيف تكون الدعوة إلى القرآن وبالقرآن. القرآن هو المنزل جاء إلى الله سبحانه وتعالى، أما الدعوة إليه فهو تبين ما فيه من الحق، تمام. والدعوة إليه يعني منزل من الله سبحانه. لا، هذه عقيدة، نزلنا هذا عقيدة، يكفي تعتقد، يكفي قد يعني قد قمت بالواجب اعتقدت أنه منزل غير مخلوق، لكن دعوة إليه ندعو الناس إليه. كيف ندعو الناس إليه؟ لا تعرف، لا بالله بتعرفها سهلة. كيف ترغب الناس في القرآن؟ شجعهم. فندعو الناس إليه وبه. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله ثم يذكرون الآيات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فندعو للقرآن بالقرآن، صح؟ تمام. طيب في شيء ثاني فهد؟ تفضل رح. طيب الآن نواصل. فإذا كم رقمها الحين؟ 15 جايه ولا الآتية؟ طيب ايش في شيء؟ في ضعف في النت، قلت لو واحد فاتح النت سكروا النت. يلا انا مفتوح عندي، اسكر انا. يلا طيب، من الفوائد النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك بأمور، منها أولا الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثانيا طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء وترك ما نهى عنه وزجر، وترك ما نهى عنه وزجر، ومنها خصوها تماما. الثالثة ألا نتعبد لله إلا بطريقته صلى الله عليه وسلم، ألا نتعبد لله إلا بطريقته صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة جدا، إن لم تكن الأهم، فما لم يكن دينا منه صلى الله عليه وسلم فليس بدين. رابعا محبته، محبته صلى الله عليه وسلم، محبة أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا، محبة أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأهالينا من زوجة وولد. خامسا الحذر من الغلو فيه، الحذر من الغلو فيه. برفعه فوق منزلته، أو إطرائه أو إطرائه كإطراء النصارى عيسى عليه السلام، أو مساواة محبته بمحبة الله، أو مساواة محبته بمحبة الله، فإن هذا شرك أكبر. قال الله تعالى عن أهل النار: قال الله تعالى عن أهل النار أنه يقول بعضهم لبعض: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووهم معه في الخلق ولا في التدبير ولا الملك، وهم لم يسووهم معهم في الخلق ولا التدبير ولا الملك، وإنما سووهم مع الله في المحبة. وهم لم يسووه مع الله عز وجل في الخلق ولا التدبير ولا الملك، وإنما سووهم معه في المحبة. سادسا ولا خامسا؟ سادسا: محبة أصحابه رضي الله عنهم والدفاع عنهم محبة أصحابه رضي الله عنهم والدفاع عنهم وخصوصا آل بيته يرحمك الله، آل بيته من أقاربه المؤمنين وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، سابعا تعلم هديه ودراسة أحاديثه والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وتأويل المبطلين، من تحريف الغالين وتأويل المبطلين. وابتداع المبتدعين. الفائدة السادسة عشرة: وجوب النصح لأئمة المسلمين. وجوب النصح لأئمة المسلمين. قبل ما نكمل، ترى ما ذكرنا فيها بعضها واجب بل بعضها شرط للإيمان وبعضها مستحب، يعني لكن من حيث العموم يجب أن ننصح. طيب، وأئمة المسلمين نوعان: العلماء والحكام. فالعلماء أئمة المسلمين في بيان الحق والحكام أئمة المسلمين في تطبيق الحق. فأما النصح للعلماء فبما يأتي. أو قولوا فبأمور منها، قد نترك بعض الأشياء ما ندري عنها ننساها ونغفل عنها، فبأمور منها احترامهم وإجلالهم، الإجلال اللائق بدون غلو، ثانيا أخذ العلم عنهم والدراسة على أيديهم، لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تيسروا عندنا في بلادنا، فإن تيسروا عند الإنسان في بلاده أحسن، فإن تيسروا عند الإنسان في بلاده وإلا ارتحل إليهم، وإلا ارتحل إليهم سواء ارتحالا كليا أو جزئيا. فالكلي بأن ينتقل إلى بلد العالم، ليأخذ عنه العلم، والجزئي أن يرتحل إليه عند كل فرصة، أن يرتحل إليه عند كل فرصة كالإجازات ثالثا الرجوع إليهم، الرجوع إليهم في المستجدات، في المستجدات العامة، ولزوم غرزهم، وعدم الافتيات عليهم، رابعا والخامسا، رابعا الدفاع عنهم، الدفاع عنهم بالذب عن أعراضهم، والرد على من يعيبهم، يعيبهم، والرد على من يعيبهم أو يتنقصهم. خامسا احترام آثارهم، احترام آثارهم العلمية سواء كانت مؤلفات مكتوبة أو آراء متبعة. فإن رأينا منهم الصواب اتبعناه، وإن رأينا أنهم أخطأوا اعتذرنا لهم وحفظنا منزلتهم واتبعنا ما دل عليه الدليل واتبعنا ما دل عليه الدليل. وأما النصيحة للحكام السابع عشر لا هذا ضمن نصيحة ضمن السادس عشر. نقول النصيحة لولاة الأمر العلماء والأمراء حكام. وأما النصيحة للحكام فبأمور منها ما يلي: أولا اعتقاد بيعتهم، اعتقاد بيعتهم، ومعنى البيعة أن تعتقد أن هذا الحاكم ولي أمرك، والأصل أن البيعة مد الباع عند تولية ولي الأمر، مد الباع وهو اليد لمصافحته، مد الباع يعني اليد ومصافحته عند توليه العرش، عرش الحكم. نتوليه عرش الحكم يعني المنصب الولاية. وليس معنى هذا أن ولي الأمر يبايع كل واحد من الشعب، فإن هذا متعذر، بل يكفي أن أهل الحل والعقد من رؤوس الناس يبايعونه، فتلزم بيعته في عنق كل مسلم. ومن تركها فقد أخل بدينه، وإن مات عليك مات ميتة جاهلية. ومنها تعظيمهم، تعظيم ولاة الأمر، واحترامهم، عند ذكرهم أو ذكر ما يأمرون به، ثالثا طاعتهم، فيما أمروا أو نهوا ما لم يخالف الشرع، فإن خالفوا الشرع رحمك الله، لم نطعهم ما دمنا نستطيع. فإن بلغ الأمر إلى حد الإكراه وخوف الضرر أطعناهم والإثم عليهم، أطعناهم والإثم عليهم. مثاله لو قال ولي الأمر لن نعطيك حقك حتى تعطينا رشوة، رشوة، والرشوة حرام، لكن رأى الإنسان أنه لا يمكن تخليص بعض حقه إلا بالرشوة، فإنه يدفعها والإثم على الآخر. فإن كان الذي أمر طلب الرشوة يمكن رفعه إلى من هو فوقه، فهنا يحرم إعطاؤه ويجب رفعه إلى من فوقه. ولو تأخرت المعاملة ومنها الذب عن أعراضهم، كم رقم هذه؟ 4. الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم سواء كان بالكلام أو كان بالكتابة أو كان فيما يسمى الآن بوسائل التواصل، خامسا الصبر على جورهم إن جاروا وعلى ظلمهم إن ظلموا، قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فليصبر. سادسا ترك الخروج عليهم سواء كان باللسان أو بالسنان، سواء كان باللسان يعني بالكلام أو بالسنان السلاح. سابعا جمع القلوب عليهم، جمع القلوب عليهم بذكر محاسنهم والتغاضي عن مساويهم. بذكر محاسنهم والتغاضي عن مساويهم لا لأنهم لا يخطئون، لا لأنهم لا يخطئون، لأنهم بشر يجوز عليهم الخطأ، ولكن لأن ذكر مساويهم غيبة من حيث العموم، غيبة من حيث العموم، والغيبة محرمة، ثم توغر صدور الناس، ثم توغر صدور الناس عليهم مما يسبب الخروج ولو بعد حين، مما يسبب الخروج عليهم ولو بعد حين، فيحصل من المفاسد أضعاف ما رجي من المصالح. وشواهد الحال قائمة، والله تعالى أعلم. شيء أحسنت، اكتبوها قبل، من حقوقهم الدعاء لهم بالصلاح، عندك إيه حطوها واحدة، الدعاء لهم بالصلاح كما كان السلف يفعلون، وعليه علماؤنا الكبار كابن باز وابن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم. ما في شيء ثاني؟ نقطة جيدة أبو حسن، جيدة. نعم الجور والظلم هو إن فرق معناه واحد، وإن جمع يمكن نقول الجور ما كان متعمدا متعمدا مقصودا، والظلم ما كان تبعا. السائل الرضي يقول أحسن الله إليكم، ما المقصود بمن مات ميتة جاهلية؟ يعني مات كما يموت أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية يموتون ما عندهم ولاة أمر. أهل الجاهلية قبل الإسلام كان من مساويهم هذه المسألة، أنهم ما لهم ولي أمر، وليس معنى هذا أن يموت مشركا ولا كافرا، لا، الخارج على ولي الأمر هذا ليس كافرا. وكان العلماء اختلفوا في الخوارج هل هم كفار أو لا، بعض العلماء يكفرهم، ومن اختار هذا القول من المعاصرين شيخ ابن باز، شيخ ابن باز رحمه يرى أن الخوارج كفار، لكن شيخنا يقول لا، ليسوا خوارج، فعلهم من كبائر الذنوب لكن ليسوا خوارج. لكن من خرج لوحده، ما هم خوارج يعني ما خرج عن الأمر، لكن حاش قال ما ليس في عنقي بيع أهل الفلان، ثم مات على هذا، نقول أنت مت ميت جاهلية، يعني كما يموت الجاهلية في هذه المسألة، يعني موت بدون ولي أمر. وكل ما نسب الجاهلية فهو حرام، كل ما نسب الجاهلية فهو حرام، منه قوله صلى الله عليه وسلم أربعا في أمتي من أمر الجاهلين يتركونهن، ثم ذكر أربعا.